وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. هذا عن تسخير الله سبحانه وتعالى القمر لنا في الحياة الدنيا. ويقول ربنا تبارك وتعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فما هو القمر؟ تعريفه من وجهة نظر علماء التفسير بالقرآن الكريم ومن وجهة نظر العلم الحديث المحدثين الآن، وما هي منازل القمر، وما هو العرجون القديم، ولماذا هذا المثل، وكيف نترجمه واقعا عمليا في حياتنا. لماذا أقسم الله تبارك وتعالى بالقمر وتناوله في غير ما آية وغير ما سورة من القرآن الكريم، وتعددت مواضعه وما فائدته في حياتنا، وأسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساط البحث في هذه الحلقة من برنامج إلا بسلطان، التي نحييكم فيها بتحيات الإسلام وتحيات الإسلام السلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. مرحبا أهلا وسهلا. أرق أمنيات وأطر تحيات الإعلامية الهاني عمران لحضرتك وكل مشاهدين الكرام. ربنا يبارك فيهم ويجزيهم الخير عندنا أقل. بارك الله فيك، ربنا يكرمك شيخنا الله يرضى عليك. يعني وجهك كالقمر شيخنا في هذه الليلة ما شاء الله. إذا إذا إذا كان الناظر صاحب قلب جميل فلا يرى إلا جميلا. بارك الله فيك. كن جميلا ترى الوجود جميلا. هكذا قال إيليا. بارك الله فيك، ربنا يكرمك. شاعر جميل إيليا أبو ماضي. يعني أتمنى يعني الله أن يكون قد مات على التوحيد الحقيقة. نعم. من هذا القلب الرقيق وهذه المحبة لا تكون في قلب من يشرك بالله. صحيح. يعني من وأنا أعلم أنك لك باع كبير في مسألة الشعر العربي والتراث العربي، دائما الشعراء يشبهون حبيبتهن بالقمر. فماذا يعني القمر بالنسبة لفضلتك من مرصدك الخاص؟ ولماذا تشبيه النساء بالقمر عموما؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، العربي عاش وسط الصحراء الممتدة والجبال وهذه الأرض القاحلة، لكنه أخرج من فمه ومن قلبه تعبيرات رومانسية غريبة. أتعجب وأقول لإخواننا عندما أزورهم في أوروبا، لو أن امرأ القيس أو عنترة جينا به هنا إلى مرتفعات الألب ورأى بحيرة مونترو وبحيرة لوزان، ماذا كان يكتب إذا كتب هذا وهو في الصحراء القاحلة؟ صحيح. وشبب بالنساء وتكلم عن الجمال، وإلى فما بالك لو ذهب إلى الجمال العجيب الذي هو جنة الله في أرضه. لا. ولكن يبدو أن هم أثبتوا لنا أن الجمال داخل روح الإنسان وداخل قلبه. صحيح. وليس فيما يرى. كن جميلا ترى الوجود جميلا. لأنني أدرك يعني من كتاب الله سبحانه وتعالى. لا. أن سيدنا إبراهيم عراقي النشأة وشامي العمل. نعم. وزار حضارة الفراعنة، يعني هو مصر. تنقل بين ثلاث حضارات. نعم. ما وراء النهر او بين النهرين او الفينيقيين، وبعدين ذهب الى الشام وما فيها من جمال، وذهب الى مصر وما فيها من جمال، ولكن رغم هذا كله ذهب الى صحراء قاحلة. ربي اني اسكنت من ذريتي بوادي، فوضع لنا قانون حضاري جديد او معلم كبير ان الحضارة لا ما يراه الإنسان، أو كما درس لنا أن الحضارات تنشأ على ضفاف الأنهار، ولكن الحضارة الحقيقية التي تنشأ داخل قلب الإنسان عندما يكون موصولا بالله، هذه الحضارة الحقيقية. أحسنت. فالشعراء عندما رأوا القمر جميلا، فما رأوا أجمل من يعني الشيء الطري اللطيف الوحيد اللي كان في حياة العربي هي المرأة. فشبهها بالقمر. فشبهها لأنه كان يرى البعير، الجمل يخزن، يفضل يخزن. هو سفينة صحراء وصبور، لكن يخزن يخزن يخزن، وبعدين ينطلق يقول لك حقد الجمل. نعم. رهيب. ينفجر. ينفجر. ينفجر. الفرس إذا جيت فيه نبل وفيه، ولكن إذا جيته عن بعد 80 درجة عن يمينه او عن يساره يشعر انك عدو، انك جئت عن بعد زاوية رؤيته، ويرى 80 درجة يمين ويسار، فاذا يظن انك عدو فيبتدي يعني اما يرفص او يهيج او فسبحان الله. فالعربي عندما لم يرى شيئا جميلا عنده الا زوجته وابنته وامه وعمته فشبهها بالقمر قبل ان يصل نيل أرمسترونج الى القمر ويرى حقائق الامور والصخور التي عليه والجاذبيه التي تساوي سدس الجاذبيه الارضيه وصعوبه الحياه فوقه. صحيح. نعم. يعني على ذكر سيدنا ابراهيم عليه وعليه افضل الصلاه والسلام، يعني فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي. يعني علاقه القمر وذكره في هذه الايه مع المعتقدات المستقره في اذهان الناس انذاك كيف ترى؟ هو الناس عندما ضلوا، لان الغرب يقول ان الدين تطور. لا، نحن هذه مقولة باطلة. الدين نزل لم يتطور، الدين انتقص من عند البشر منذ ان نزل كاملا مع ابينا ادم الذي ولد على الفطره. يعني ابونا ادم نزل بالتوحيد. يعني لا ينبغي لنا ان نقول ان الدين يتطور. لا لا لا، الدين الدين ثابت. الدين ثابت. ثابت. الدين ثابت، لانه كان ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ولكل جعلنا شرعه ومنهاجا. اذا هذا ولكن الناس تنتقص بعاداتها وتقاليدها ومصالحها القصيره اشياء من الدين. يعني يرى مثلا ابو لهب كيف يجلس مع عمار بن ياسر هذا الذي يعمل عبد يعني الناس بالنسبه له سبحان الله. يعني سبحان الله، لكنه عند الله غالي. الله اكبر، الله اكبر، يعني بضاعه رائجه. الله اكبر، الا ان سلعه الله غالي. يعني سبحان الله. العربي نفسه، العربي كما قلنا في حلقه سابقه هو حتى غير مفاهيم اللغه وطوعها لمصلحته. فمن الواجب العربي كان لا يحب العمل، لا يحب العمل، فيعمل مين؟ السوقة قدام الخدم، هو عدية القوم اللي يعملون. اذا هذا ليس بغريب فينا للاسف الشديد. فالحمد لله لا يحمد على مكروه ان شاء الله. فالعربي سمى العمل والحرفة سماها مهنة من المهانة والامتهان. نعم. يعني لم يعلي قدر العمل. فلما جاء القرآن يحث عمل، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عباد الشكور، يعني قليل هم من يعملون، قليل من يشكرون. فالعرب اهتز تحت وطأة حث الإسلام له على العمل. فيبدو أن سيدنا إبراهيم لما قال هذا القمر هذه البيئة، وهل كان يعبد، يعني معذرة لأن في نقطة في منتهى الخطورة، قال أنه كان يعبد الشمس والقمر. الشمس بأزغة قال هذا ربي، هذا أكبر، والقمر قال هذا ربي. أم قالها مناظرا ولم يقلها معتقدا؟ بالضبط، هي هذه في مسألة المحاججة والمجادلة والمناظرة فقط. لأن أنت يجب أن تنتقل، لم يكن مقتنعا بهما طبعا. 100% 100% هو موحد. نعم. بدليل أن من صغره كان يقال في كتب التفسير أن أبا عندما كان يصنع الأصنام يقول إبراهيم اذهب لتبيعها، وكان دون العاشرة فكان يربطها بحبل ويجرها خلفه ويقول من يشتري الذي لا ينفع ولا يضر. يعني مندوب مبيعات مش تمام، يعني سبحان الله. إذا كان بلغة التسويق كما يقولون. فهو سيدنا إبراهيم كان موحدا من البداية. وكان سمعنا فتى يذكره يقال له إبراهيم، إذن هو من البداية واضح المعلم. تمام. لا يشارك لا. لكن رأى قومه يعبدون الشمس، يعبدون القمر، يعبدون الكواكب. نعم. أنواع معينة من الكواكب. ففي محاججتهم وفي مجال المناظرة يجب أن يسير معهم يعني وفقا لمنهجهم. يعني نحن إذا أردنا مثلا أن نتجادل بالتي أحسن مع أهل الكتاب، وهكذا أمرنا رب العباد، فعندما نحضر إلى مؤتمرات معينة تجد أن هذا رجل يتحدث باسم اليهودية وهذا باسم النصرانية، فأنت تقول له مثلا باب المحاججة. نعم. أنت يا يهودي يا الحخام أو غيره، أنت تقول أنا من أهل الجنة وتضمن مكانا في الجنة، لماذا؟ لأنك تقول أنني أؤمن بموسى والتوراة، فأنا تنفرج أساريري معه وأقول له أنا معك، لأنه لا يصلح إسلامي إلا بأن أؤمن بموسى وبالتوراة التي نزلت عليه. ويقول الآخر أنا أدخل الجنة إن شاء الله لأنني أؤمن بعيسى وبالإنجيل، ولو أنا أضمن مكانا معك إن شاء الله، لأنه لا يصح إسلامي إلا بالإيمان بعيسى وبالإنجيل الذي نزل علي. تمام. دون أن يتدخل فيها. إذن أنا اللي في الجانب السليم. هذا من باب المحاججة. تمام. هذا في مجال المناظرة. أما سيدنا إبراهيم كان مقتنعا، لا كان مقتنعا بالتوحيد وبالإيمان، لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. يعني إذن يقولها مناظرا ولم يقولها معتقدا. هذا بس بالمناظرة يعني فقط يرسى لهذا. ويجوز للمناظر أن يتنزل قليلا ليقف على الأرض التي يعني يفهمها هذا. سليم. يعني أبو نواس هو صاحب قصائد عصماء وإلى آخره، لما ربابة تقول له تقول في الناس كلهم شعرا وانا اخدمك، لا تقول وهي اميه لا تقرا ولا تكتب. اقول ربابه ربه البيت تصب الخل في الزيت لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت. هذه بالنسبه لها تساوي قصيدة له أي طلا ضبر قفا نبكي بالضبط كده الله عليك بانت سعاده. وحتى أنتم تقولون في البلاغة مراعاة مقتضى الحال. الحال نعم صحيح. يعني أنت عندما تبسط للتلميذ في الصف الثاني الابتدائي نعم. وعندما تصعد المسألة في الصف الثاني الجامعي لا تقول هذا لصاحب الدراسات العليا. تمام. هذا كان مناظرا لا معتقدا. تمام. بس عشان نبقى نعم. يعني نعود بعد الفاصل مع فضيلتكم وكيفية تسخير الله سبحانه وتعالى القمر لنا نعم. وما الذي نأخذه من فائدة هذا التسخير والعود النافع للبشرية بإذن الله تبارك وتعالى. بعد هذا الفاصل مشاهدينا ابقوا وكونوا معنا. مرحبا بكم مرة ثانية شيخنا. كيفية تسخير الله سبحانه وتعالى للقمر وما هي الفوائد التي تعود على البشرية من هذا التسخير؟ هو العجيب أن الإعجاز القرآني سواء في بلاغته أو في أسلوبه أو في تسخير نواميس الكون للإنسان هو الإعجاز جاي من العجز والعجز أو تقول أنتم العجز والعجز يعني ترفع وتوضع الضمة جائزة الجائزة نعم. العجز عجزك الله الخلف صحيح. فأنت عندما تعجز عن الشيء لا تراه على حقيقته لأنك عاجز لكن التسخير واضح نعم. هذا التسخير واضح واضح فيه مسافة محددة ما بين القمر والأرض صحيح. وهناك أشعة القمر التي جعلها رب العباد مسخرة لنا تتحكم في عملية المد والجزر في البحار والمحيطات. الله أكبر. لو ابتعد القمر ميلا عن مكانه الذي هو فيه لحصل جزر فلا تستطيع السفن أن تمخر عباب البحار والمحيطات. تمام. ولو أنه اقترب ميلا عن الوضع الذي هو عليه لفاضت المياه وحصل مد وأغرقت المياه اليابسة. هذا المغناطيس الإلهي المكون تسخيرا لابن آدم في هذه الأرض جعل هذا القمر سبحان الله يعني منضبط بمسألة المد والجزر والمياه البحار والمحيطات. هذا من تسخير الله سبحانه وتعالى. نعم. ونعم من الله. من منا شكر الله على هذا؟ والله يعني بس ما وقليل ما هم اللهم اجعلنا منهم يا رب يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من القليل يا رب يا رب. نعم. طب حتى في قول تبارك وتعالى مثلا الشمس ينبغي لها او في الحلقه القادمه المنصرمه تكلمنا عن الشمس ان تدرك القمر ولا ليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. مساله حركه الشمس والقمر بضبطها عن طريق اي القران الكريم كيف تراها من مرصدكم الخاص هذه؟ وشوف قلنا مرة أن القرآن كما يعني قسم أصحاب علوم القرآن إلى مكي ومدني وهذه له صفاته وهذه له صفاته. لما تكلم رب العباد سبحانه وتعالى عن قصة سيدنا زكريا نعم قال رب اجعل لي آية. قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. هذا في آل عمران. نعم. قال رب اجعل لي آية. رب اجعل لي آية. قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية. هذه في مريم. مريم. تمام. طيب. مريم مكية. وآل عمران مدنية. نعم. والمكي سبق للمدني. صحيح. والليل سبق للنهار. الله. فالليالي موجودة هنا ولا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. من تفاوت. لا. عجيب. كما يصدق أوله آخرة. لا إله ولا يكذب الله. آخره أوله. تمام. هذه الحقائق. صحيح. قضية الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر لأن الليل ثابت والنهار ثابت لو تلخبط الكون قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته. سبحان الله. تخيل أنت لو أن مؤمنا صادقا صائم في رمضان قائم لليل وأعطي مفتاح حركة الأكسجين في الجو. نعم. بلاش لشخص خليها لدولة. خلي الولايات المتحدة الأمريكية تمسك مفاتيح تحديد كمية الأكسجين في الجو. نعم. لما تضيق ذرعا ببعض الذين يناوئون سياستها ماذا تصنع بها؟ الله حدث ولا حرج. هي هي عندها أسلحة تقتل العالم مئات المرات. صح. فلو ملكت هذا فرب العباد ما ملك تسخير الكون بما فيه من شمس وقمر وفوائدهم وغيرهم إلا بيده سبحانه وتعالى. هرمون الميلاتونين المسؤول عن السعادة. طيب. لا يفرزه المخ ولا يفرزه الجسم إلا في الظلام الدامس ليلا. فلو غلقت أنت النوافذ والفتحات بالنهار ونمت لا يفرز. يفرز ليلا. لا إله إلا الله. ليلا بس. إذا مربوط مع الحركة الطبيعية للكون. تمام. طيب. بص في أي وجه واحد في وجه أي واحد عربي لا تجده سعيدا لأنه قلب الليل معاشا وجعل النهار لباسا. وربنا خلى الليل معاش لباس والنهار معاش. النهار معاش. فكلنا بقينا سهيره درجه اولى. صح. فلما كلنا بنسهر للاسف يقول لك نوم قبل الساعه 12 وسط الليل. نعم. الساعه تساوي 4 ساعات النوم بالنهار قبل 12. انا بنام الساعه 5 الفجر بعد صلاه الفجر ننام. اللخبطه دي للاسف تعمل ان تلخبط الهرمونات نفسها. فليه لا الليل سابق ولا الشمس ولا الليل سابق النهار؟ كلهم في فلك يسبحون. ليه؟ لان كل واحد عارف، كل قد عالم صلاته وتسبيحه. نعم. كل واحد عارف سكته موعده وعمله وفلكه ومداره لا يحيد عنه. لكن احنا اللي احنا نعمله بنتدخل في ان نلعب في الكتالوج. ياد الكتالوج، الكتالوج ده عمليه مزعجه جدا يا مولانا بصراحه. هو ما معدلش يقول لك يا مولانا هو ممكن زي ما قلنا من قبل في حلقه ان انا بطفل الانابيب والحقد المشاري انا عايز اجيب ولد مواصفاته كذا. طب وماله يا ابني؟ توكل على الله. يقول لك انا حرام. تلعب في الجينات الخاصه بيا، اخضرار العين، سوداد الشعر. طيب خلاص، بس في نقطه، تحمل نتيجه اختيارك. مش انت اللي تختار؟ صحيح. تحمل النتيجه. تحمل النتيجه. انت عايز ولد شكله كذا، لكن ممكن يكون ابن نوح. صح. صح والله. ممكن يكون وحال بينهما كان ممكن يكون اللي قتل اخوه. لا انبسطت يدي اليك. ها يدك اليك. احد ابناء ادم. هذا صح. طيب ها ليه ما تسيب ربنا يبقى يختار؟ طبيعيه. نعم طبيعي. ما كان لهم الخيره. نعم. فاحنا مش عايزين نختار في الكون. نجي يقول ملعون من غير معالم الارض، حديث مسلم. نعم. يعني الله يعني الله. خلي اليابسه يابسه وخلي البحر بحر. امال ليه ظهر الفساد؟ يعني هو ظهر الفساد في الحرب بس؟ لا، في كل حاجة. شيء تمس انت في التوازن الكوني. نعم صحيح. ما تخلي الكون متوازن. الا تطغوا في الميزان، اجعل الميزان كما هو. شوف. نعم. في بافاريا في ميونخ جنوب المانيا في بدايه السبعينات كثرت الذئاب، فبدات تدخل على القرى وتعمل مشاكل. فامرت حكومه بافاريا بقتل الذئاب او التخلص منها. فالصيادين كثرت الغزلان بدرجه رهيبه تعبر الطريق السريع وتعمل حوادث رهيبه. فالحكومه بعد ذلك اتركوا البيئه تتوافق مع نفسها. توازن البيئه. الذئاب هو كده. صحيح. توازن بيئه مطلوب. مفيش ابن ادم يحط ايده في شيء الا ويخرب. لا لازم يخرب. ليه؟ لانه بينظر الى ازول. ايه؟ لما اخترعوا المبيدات من 60 70 سنة قال خلاص بقى المحاصيل هتجيب 100%. اهو ده تفكر اللي اتكلمنا عليه في حلقة سنة. صحيح. ده تفكر. لكن لم يتدبروا ما هي نتيجة الفشل الكلوي وفيروس ومش عارف والامراض دي كلها منين. كان لها انعكاسات سلبية على البشر. هو تفكر ولم يتدبر. ولم يتدبر. نعم. هل هذا التدبر ناخذه في قولنا تبارك وتعالى ونحن نتحدث عن القمر مثلا، أن الله سبحانه وتعالى جعلها الأهلة، يسألونك عن الأهلة. نعم. نعم. قل هي مواقيت للناس والحج. نعم. نعم. فمفهوم الأهلة عند مفسري القرآن الكريم وعند علماء الفلك الآن كيف ترى؟ يعني هو بداية القمر كهلال، حتى أول ما يظهر الهلال النبي انتدبنا إلى أن ندعو الله سبحانه وتعالى. نعم. يعني صحيح. بداية أن البعد الثالث المسألة إيه؟ هي مش بس الذكر بس، لا. أنا جزء من هذا الكون. طب صحيح. فلما ربنا يظهر لي آية من آياته ارتبط بالخالق سبحانه. نعم. وتعالى. اللهم هيد له علينا باليمن والبركات. احنا لا نتذكر الهلال الا من رمضان لرمضان. صحيح. وننسى ان في 11 شهرا يظهر فيه الهلال. حتى اطلقت بعض الشعوب الباسمه على بعض المفتين الشيخ هلال. نعم. كنا لا نرى المفتي في الخمسينيات والستينيات الا فيما الهلال فقط. رمضان. فقط. صح. فقط. ونختلف فيه كمان. نعم. ويريد حتى جعلناها اهله. اهله. سبحان. نعم. الله. فرب العباد عز وجل لما يظهر لنا هذه هذه الرحمه يعني وعلامات وبالنجم هم يهتدون، هو اللي ماشي في دون يعني دون بوصله وقبل اختراع البوصله كيف يمشي؟ انا رايت بالانجم فلاحين في شمال ومزارعين في شمال كندا. شمال مونتريال ب 600 كيلو. نعم. ينظر كده للجو ولو بكره طبعا ان شاء الله ده احنا اللي بقول هو اللي يقول الساعة 9 صباحا في عاصفة ثلجية. 9 صباحا 9 عاصفة ثلجية. اصبح ابن البيئة. يعني اصبح متفاهم لها. يشعر ويقرأها. ويقرأها سبحان الله دون الرجوع الى مرصد ولا غيره. فلما جاءت المراصد كان من الواجب احنا المسلمين اولى الناس بها. لان الريادة. للأسف نحن مستهلكون. من الواجب. نعم. من الواجب يعني سبحان الله العظيم. يعني إذا وجود الأهلة في حياتنا مضبوط بعايزة أثر مع فضلتك نقطة، وجود الأهلة ومنازل القمر موجود بمسألة العبادة عندنا كمسلمين. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. والوقت. نعم. قيمة الوقت. وكيف أن أنت قبل غروب الشمس في نهار رمضان بدقيقتين أنت أفطرت أفسدت اليوم كله. صحيح. وبعدين أول يوم العيد حرام تصوم. قبل يوم العيد بيوم حرام تفطر. ما دي أهلة. إذا هذا وجه من وجوه تسخير القمر لنا لضبط حياتنا وضبط الحياة وفق المنهج الذي لا تسبق الشمس فيه القمر ولا الذي يسبق النهار. لا تسبق يدك إلى الطعام قبل غروب الشمس مثلا. أحسنت. يعني أثير نقطة مع فضيلتكم بعد هذا الفاصل بإذن الله تبارك وتعالى. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. منازل القمر والعرجون وكيف نطبق هذا واقعا عمليا في عباداتنا نتعرف عليه بعد هذا الفاصل. ابقوا وكونوا معنا. مرحبا بكم مرة ثانية. شيخنا قبل الفصل مسألة منازل القمر والعرجون القديم وارتباط هذا بالعبادة عندنا كمسلمين، كيف ترصد لنا هذا العجيب المسلمين؟ وأنتم أهل اللغة تكلمون عن المحاق وعن الهلال وعن البدر وعن المراحل القمر دي اللي ذكرها العربي في سواء في شعره أو في لغته، لأنه كان بيتعايش مع القمر. نعم. هو مش بيتعايش هو يتعايش مع بيئته. وكان من الواجب لما هجمت المدنية ولا أقول الحضارة فأبراجنا حجبت عنا التدبر والتفكر والنظر. فأصبح الإنسان فينا محصورا في علب كبريتية من الخرسانة، عقله لا يذهب إلى خلف الجدار. سلم يا رب. وأصبح واقع. يعني زرقاء اليمامة كانت ترى على لأنها كانت منطلقة في الصحراء سبحان الله العظيم. نعم. وكان يعرف علم الخيافة وعلم الأثر وإلى آخره، ونحن ما أدركنا سبحان الله. صحيح نأخذ بصمة العين وبصمة هذا تقدم طيب ملحوظ، ولكن لن نستخدمه إلا مع المجرمين. صحيح. يعني حتى وسائل التقنية الحديثة وبأشياء أخرى، يعني هم كانوا طبيعيين بالفطرة. صحيح. الله المستعان. فالرجل الذي قال إن الذي خبزت لنا هذا الخبز وهو مضيف عند القاضي امرأة في حامل في الشهر التاسع وهو ما رأاه، قالوا طب انت كيف عرفت؟ يعني قال لقيت الرغيف منتفخ من ناحية وملتصق من ناحية لأن بطنها أمامها فما استطاع أن تميل إلى فرن لتدير الرغيف حول النار، فالجزء اللي ناحية النار انتفخ واستوى والجزء اللي بعيد عن النار بارد فملتصق. فسأل القاضي من الذي خبزت؟ قالوا فلان على وشك الوضع. يعني بهذا الذكاء وهو ابن الصحراء. صحيح. تخيل هذا كان اعطيته انت التويتر والشعر كان عامل فيه اكيد كان احتل القمر، بس احنا اولادنا استخدموه في حاجه ثانيه. هل هذا يعني الصحابه فهموا قوله تبارك وتعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم؟ وهل تكلم المفسرون في مساله منازل القمر ودرجات هذه وارتباط هذا بامور العباده؟ تكلموا عنه كبدايه الشهر. نعم. ومن اول اسبوع وكيف ينتصف الشهر والثلاثه ايام البيض. نعم. وعملوا إحصائية في علم الإجرام وجدوا أن في كاليفورنيا وشيكاغو تزداد حالات القتل والشجار والطلاق معدلات الجريمة في هذه الأيام الثلاثة. عجيب. لأن يصير ابن الأرض متوترا من أشعة القمر في هذه الأيام وانتدبنا النبي صلى الله عليه وسلم لصيامها. لا إله إلا الله. هذا أعجاز. لأن الرسول يعني ينتدب الأمة إلى صيام الأيام البيض يهدأ الإنسان مع صيامه سبحان ولا تؤثر فيه هذه. إذن هو أقصد أبو لي أن هو المنازل هذه الإنسان أنزل نفسه منزلة العبودية كما هو القمر عبد يعني عند الله سبحانه وتعالى مسخر سبحان الله ويطيع الله عز وجل يعني طائعا سليم زي السماوات والأرض. نعم. قالت أتينا طائعين. نعم. من الذي تمرد؟ صاحب العقل. الانسان صاحب العقل ولا تمرد هو اللي خرج عن سبحان الله العظيم الفطره. قال ربنا. نعم. فلما جاوز سيدنا موسى قال لفتاه اتنا غدا انا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. غير نصبا يعني تعبا. متى جاء التعب؟ لما جاوز. الله احسنت. المفسرون. نعم. يقولون طالما انت داخل حدود الله فانت في راحه. يعني ايه الشرع ده عجيب والتفكر في خلق الله. المعين ربنا قال للرسول فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغت. خصيصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نحن فإذا قضيت الصلاة فانتشروا عشان ربنا عشان تعمير حركة الكون. نعم. تعمير حركة الكون. نعم. يعني العلماء الكبار يقولون مثلا يعني على قيمة الشرع في حياة الإنسان. سبحان من قلم أظافر الغيرة بمقص الشرع. يعني ازاي؟ مرة ثانية المقولة طيبة. سبحان من قلم أظافر الغيرة بمقص الشرع. بمقص الشرع ازاي؟ لو عندك بنت بلغت وجاء شاب يحوم حول البيت ليراها عندما تقف في النهضة، تثور فيك الحمية العربية والاستعمال طبعا وتريد، وإذا رأيت منه تبجحا أكثر ربما ذهبت للفتك به. طيب إذا جاء هذا الولد وطرق الباب وخطب البنت وأخذها وكتب وعقد عليها وأخذها إلى بيته، وأنت تأخذ الأخبار أولا بأول تطمئن من الأم على أحوال البنت، من الذي قلم أظافر الغير؟ الشرع. فمن الذي قلم يعني اعتداء الإنسان على البيئة وعلى ما خلق الله له سبحانه وتعالى إلا بشرع الله سبحانه وتعالى. الشرع. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم رحمة ليس للبشر وليس إنما للعالمين. صحيح. بدليل أنه صلى الله عليه وسلم منع أن نبول في الماء الراكد أو أن نتغوط تحت الأشجار أو أن نقتطع شجرة من الأشجار. نعم. أن كل شجرة تمثل كمية من الأكسجين تكفي لتنفس 80 شخص، كل شجرة الله طلع كمية أكسجين بهذا. فأنت تضر بالبيئة ليه؟ يجي يقتطع الخضرة دي ويبني بينها فيها إيه؟ بنايات. يا ابن الحلال ما ينفعش. اعتدى على البيئة. اعتدى على البيئة. فإيه؟ فما أنزل نفسه منازل كما أنزل الله القمر منازل. أحسنت. أنت منزلك منزلة إيه؟ منزلة العبودية. صحيح. منزلة العبودية سبحان الله. فالمفروض ألا يتعدى هذه المنزلة إلى منزلة غيرها. يعني هذه التي المرأة التي كانت ترافث الرجال بالمدينة وكان لسانها يعني نقول لسانها بذيء والعياذ بالله. سليط. فجاءت وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع الصحابة يأكل على الأرض. قال انظروا كما يجلس كما يجلس العبد ويجلس كما يجلس العبد. هكذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال لها؟ هو عبد. وهل هناك من هو أعبد مني لله رب العالمين؟ الله. حتى لم يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلمتها. لا لا لا لا. لكن فهمها على معنى حقيقي في أصل الخلق. تمام. ويأكل ولا يطعمني. فأعطاها لقمة. يبدو أنها كانت الجراحة. نعم. فما رافثت الرجال من بعد. ما نقرأ جراحة. الدواء. فنحن يجب أن نكون يعني ما هو الناس إما غذاء أو دواء أو داء. الغذاء العلماء الفضلاء وأهل الخير وناشر الإصلاح. الدواء اللي هم الناس اللي نحتاجهم في لحظات ونستغنى عنه في لحظات. أما الداء لا نكون داء للناس. كيف نجمع ونفهم أو نتدبر بين آيتين من آيات الله تبارك وتعالى بالقرآن الكريم؟ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. ومر ربنا تبارك وتعالى يقول والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. كيف يتلوهم الذي هو سابق وكيف نفهم بين هذه والتالي؟ يعني أولا الشمس تجري في مدار في مكان لها وكان لها سرعة محددة وطريقة محددة وحرارة محددة سبحان الله. والقمر يسير أيضا تكامليا ولكن ليس في نفس المنوال لأن هم بينهم من بعض قوة. يعني الشمس لها قوة طرد مركزي وقوة جذب إلكتروستاتيكي، هاتان القوتان متساويتان. زي ما يكون احنا اتنين من خلف الباب اقوياء بيغلقوا الباب واتنين من خارج الباب بيدفعوا يريدون فتح الباب والقوتان متعادلتان فيظل التوازن الوضع كما الوضع هو. زي قضية البناء والهدم في الانسان. نعم. يفضل الانسان يبني لغاية نصل لسن معينة لغاية سن 40 اخر حاجة في العظام تتكون. ذكر ايه؟ فإذا حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنة. خلاص من بلغ الأربعين ولم يغلق مرحلة الهدم بقى يعني خلاص بتأتي بدي خلاص هكذا كما بدأنا أول خلق نعيده وحدا علينا إنا كنا فاعلين. مع أنه سن التكليف أو سن الحكمة سن إرسال الرسل دائما هي سن الأربعين دي مع بعض الاستثناءات زي سيدنا يوسف وسيدنا زكريا يحيى أتيناه الحكم الصبية سيدنا عيسى كل دول كانوا دون 40 ولكل قاعدة استثناء واستثناء من الله سبحانه وتعالى ونعم بالله. فالأربعين دي خلاص رب أوسعني خلاص انت كده تمام ليه؟ سن الاكتمال الحقيقي. لم يغلب خيره شره طب متى يغلب خيره شره؟ سنه صحيح. فالشمس تجري في مدارها نعم بطريقتها والقمر يعني يتبعها لا. ولكن ليس في نفس الخط ولذلك يعني حتى لا يحدث الاصطدام. صحيح. الله سبحان الله ما شوف رب اليابسة سبحانه وتعالى عمل يابسة وعمل ماء. ماء الماء كذا واليابسة كذا عمل هواء جوي بعد ما وبعدين لما خلق الله الارض وبسطها وارسى فيها الجبال وعمل فيها الاشجار والانهار والبحار والمحيطات والحيوانات والطيور والى اخره, جاء الانسان. فبعد ما جهز المسكن للساكن جاء الساكن على الجاهز عشان لا يلعب في توازنها. فايه اللي افسده؟ اللي افسدها يعود عليه يعود عليه, يروح نعم. بالمبيدات ويصطاد السمك يا ابني, مش كده؟ يروح يجيب الـ الـ الـ الـ الـ الشبكة الضيقة ويصطاد السمك يا ابني, سيب السمك نعم. يكبر شوية. فليه؟ الطمع. تمام. وهذه آفتنا بالفعل يعني. يعني في محور آخر أود الإجابة عليه بعد هذا الفاصل. نعم. إذا أنت لنا في قوله تبارك وتعالى فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. نعم. يعني كيف التفسير, ماذا قال علماؤنا في هذه الآية وكيف نترجم هذا واقعا عمليا في حياتنا؟ بعد هذا الفاصل ابقى وقتنا. نجدد لكم التحية مرة ثانية مشاهدينا الكرام. شيخنا قبل الفاصل بارك الله فيك وفي عمرك وعملك. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر, يعني تفسير بسيط لهذه الآية وماذا قال علماؤنا عنها وكيف نربطها بموضوع الحلقة عن القمر والأجل. وكل مفسرين هذا الكلام على علامات الساعة, علامات وانتهاء الساعة. الدنيا ونهاية الكون. تمام. يعني خلاص, يعني القمر يعني خسف القمر, القمر يحصل له خسوف بس ده كل مدة, لكن خسف القمر خلاص خسوفا نهائيا. يعني لا نفسره بما يحدث الان, خسوف القمر وكسوف ده الشمس. ده خسوف يعني على مراحل, لكنه ليس المراد في هذه لا الآية. ليس المراد هذه مقترنه بيوم القيامه. يوم القيامه بارك خلاص انتهت الدنيا. وجمع الشمس والقمر خلاص, هم مش مجموعين الان لكن يجمعوا. صحيح. خلاص هل تكلم المفسرون في مساله جمع الشمس والقمر هذه؟ لا قالوا لم يكن لديهم اجهزه فلكيه وتقدم فلكي, وقفوا عند النص هكذا. جمع الله خلاص كما تناثرت في الكون سوف يجمعها رب العباد, يعني بعد التفرق جمع من باب المتضادات. وقفوا ادبا مع هذه الكلمات سبحان الله. ولكن يبدو ان هذه الايات مذكره للانسان لان يعني كن مستعدا سليم, كن مستعدا. هذا يوم البصر لا يرى خلاص سبحان الله تزيغ. لكن في ناس ربنا اعطاها ملكات نورانيه فاضاء لهم. نعم. يعني ابو حامد الغزالي فيما يخصون عن اخر لحظات حياته قال لاهله انا اريد ماء لاغتسل وثيابا بيضاء لاني اريد مقابله السلطان. نعم. يعني بمناسبه الا بسلطان. نعم. هو متعود يروح ينصح السلطان كلمتين ولا كلمة. فجابوا له اتاخر كثيرا داخل غرفته ودخلوا فراوه قد فارقته روحه بعد ان اغتسل ولبس وصلى ركعتين ووجد اثر واضعا خده على يده اليمنى وترك رقعه بجواره. قل لاخوان راوني ميتا فرثوني وبكوني حزنا اتظنون باني ميتكم؟ ليس ذاك الميت والله انا عصفور وهذا قفصي طرت عنه أبتغي مرتهنا أحمد الله الذي شرفني وبنالي في المعالي مسكنا وأنا اليوم أناجي ملأ وأرى الله جهارا علنا. الله, هذا موصول بالله. جميل. هذا موصول بالله. نعم. ورأينا من أجداد فهم راقن. ورأينا من أجدادنا الأقربين أنهم استعدوا لهذا اليوم. نعم. فهو لما تأتي هذه الآية تهزه هزة. هيجي يوم من الأيام يجمع الشمس والقمر والجبال تسير والبحر تنفجر وتعود إليها خاصيتها الطبيعية لأن هيدروجين وأكسجين بنفس النسبة يحصل انفجار. تشتعل. هو نفس النسبة. لكن صحيح. الله أوقفها ويعيدها إلى خاصيتها الطبيعية. نعم. كعلامة من علامات الساعة. إذا هذه الآية مع يوم القيامة من علامات الساعة. نعم. نعم. طيب. نعم. في قوله تبارك وتعالى فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. ما معنى هذه الآية والقمر إذا اتسق وما دلالة قسم الله سبحانه وتعالى بالقمر؟ يبدو أننا لا ندرك عظم هذه المجرات وهذه المخلوقات. لأن العربي عندما تنزل عليه هو كان بعيد القمر ويراه يظله بالليل أو يضيء له الطريق في الليل. حتى أنا أذكر جداتنا قبل دخول الكهرباء إلى القرى والمدن كانت تروح تزور أختها في الليل 13 و14 و15 بس عشان ترى الطريق بالليل لكي تستنير بنور القمر بس فقط بس. وهذه فائدته سبحان الله. نعم. وحتى يعني ترى مثلا القمر عندما يكون مضيئا في الصيف وكذا تجد الكلاب تنبح. القمر يضيء والسحاب يسير والكلاب تنبح ياخذوها بالمعنى الاخر يعني خلي عنك والقافله تسير. والقافله تسير ما القافله لا تسير الا لا لا نعم صحيح بالضبط. فيبدو عظم عظم هذه المخلوقات القمر وكانه اتسق مع بقيه ما خلق الله ما شذ وما تعالى. للأسف لم يتعالى منظومة الإنسان. هي منظومة كاملة. هو من ضمن ما اتسقت المنظومة عليه أن القمر يسير وفق هذه، يعني لم يتخصص رغم مكانته، لأنه هو الشمس بالنهار القمر بالليل، دول أهم حاجتين عند عند سكن الأرض البشرية، هو صحيح. عند البشرية التي لم تحجب نفسها بهذه الأشياء التي حجبت عنه التدبر. قل لابن المدينة من آخر مرة نظرت إلى السماء متى اكفهرت السماء، هل فيها سحب أو غليظ؟ هو لا يرفع رأسه إلى فوق، هو لك شيء بسيط. طب. كان زمان لما الماء ينقطع أو السحب، كان الناس الإمام ينتدب إيه؟ الناس صلاة الاستسقاء، يذهبوا ويلبسوا الثياب ويقلبوا الثياب ويخرجوا، أحيانا يخرجوا الحيوانات والنساء والأطفال ويتضرعوا إلى الله. الماء أنزل، أنزل علينا الماء. الآن مع المدنية والتقدم الذي يفتح صنبور المياه في الطابق الأسفل لا تصعد المياه الطابق الأعلى، فينادي صاحب الطابق الأعلى المياه اللي تحت، وجده كان يقول المياه اللي فوق، وشتان بينما نطلب الماء من فوق. ملاحظة طيبة، ملاحظة جميلة، لأنه هو ارتكس إلى الأرض، أخرج إلى الأرض، اتبع هواه، وقال المياه اللي تحت عشان اجدد فعلا المياه اللي فوق، المياه اللي فوق الاستسقاء، الاستسقاء. وبعدين يطلع ايه، انا ابص احيانا لما نصلي صلاه الاسقاء الشيخ جايين معطرين ولابسين الثياب اللي ما ينفعش يا عم كده، يا عم ما ينفعش كده، ده وجه تذلل لله سبحانه وتعالى، ما ينفعش. ما ينفعش احنا يعني الجمعه المفروض يخرج في تذلل وفي تضرع وفي خضوع، حتى قد اخدموا ثيابكم، يعني دي مش وقت المنظره، انا رايح اتذلل الى الله، احنا نستجدي، هذا الله يفتح عليك. وقال علماؤنا ادعو دعاء مستجدي لا دعاء مشير. ما تشاورش على الشيء، لا توكي يا عائشة فيوكي الله عليك، ما تحددش على الله. الله انا عايز ولد ويدخل كلية الطب والبنت وتدخل كلية الصيدلة، انت بتحدد على الله. يا عم سيدنا زكريا ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، طيب. ولا من حد الذرية. هذا سوء ادب في الدعاء مني يا مولانا، اللي هو بيسموه الاعتداء في الدعاء، اعتداء يعتدي يعني تجاوزنا حدود اللياقه والادب مع الله سبحانه. لا اصل انت بتشير صحيح كان الصحابه يطلبون من الله الـ الـ الـ الـ الـ يعني ثمن شسع النعل وثمن ملح الطعام، يعني لانه يرى ان الصغير والكبير من الله عز وجل. مش هو ده موضوع صغير، ده يرزق اي شيء كله من الله عز وجل. وكان الله يرضى عنه الامام الشافعي يقول يا رب رزقتني الاسلام وانا لم اسالك، فارزقني الجنه وانا اسالك. يا رب يا رب باذن الله تبارك وتعالى. اسمع لنا ناخذ هذا الفصل ثم نواصل لقاء حضرتك، القمر وذكره بالقران الكريم. بعد الفصل نواصل، ابقوا معنا. نجدد لكم التحيه والا بسلطان، ومع نجدد التحيه لضيفنا الكريم صاحب الفضيله العالم العلامه فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتك. اهلا وسهلا، مرحبا، بارك الله فيك، بارك الله فيك. يعني نعود ايضا لثنائيات او ازدواجيه الشمس والقمر، وهذا ضياء وهذا نور. فيعني كيف نفهم هذه خصوصا بتاثير القمر على امورنا الحياتيه في الحياة الدنيا، بعدما تكلمنا عن الشمس في الحلقة المنصرمة، كيف نربط هذا ونربطه بمعرفة الله سبحانه وتعالى حق المعرفة؟ هو يبدو مع قضية ارتباط القمر بالمد والجزر في البحار والمحيطات، يبدو أنه يرتبط بالمد والجزر في عواطف الإنسان. بمعنى؟ بمعنى أنه الإنسان يصير عصبيا في أيام القمرية. يعني هذا العلم أثبت هذا. سليم. طيب، والسنة كما قلنا أباحت لنا ويعني وشجعتنا على صيام هذه الأيام، دليل على أن يعني أنا لست نغمة نشازا في هذا الكون إلا إذا عصيت. تمام، تركنا يعني المنهج، يعني لما تترك المنهج أنت تجاوز، أنت تتعب، يحصل لك النصب، صح. لكن أنت لو اندمجت مع الكون، يعني مثلا مثال، من قال إن يعني الشمس تشرق كل يوم؟ تشرق كل يوم طبعا، يعني لم تتألم ولم تتبرم، ما جاتش في يوم من الايام قالت ايه انا تعبت الاف السنين، ده انا حرارتي تضيع، انا اخد الشهر ده اجازه من الناس دي. ما حصلش. القمر كده جه بالليل، انا الليلتين دول ايه اخد غياب. الله، الكون كله في عمل، وفي وحتى السماء والارض وما فيها ائتيا طوعا او كرها قالت اتينا طائعين. لما ربنا اعطى الانسان الاختيار بدا في التمرد. ادي سكة السلامة وادي سكة الندامة، ها، وانت اختار. صحيح، اختار. كثير منا اختار سكة الندامة للأسف، جهلا وغباء وغرورا، يقول لا انا اكذب. هل هذا لانه الله سبحانه وتعالى قدم فجور النفس على التقوى نفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها؟ صحيح قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه قدم التزكية، لكن في أصل الخلقة أن النفس جامحة. يعني قد أفلح من زكاها له رب العباد، وليس هو من زكى نفسه. هو تعبان مش شكل تفلح. الله أكبر. وإذا فتح العبد باب هداية أعطاه الله له المفتاح. أنت وقفت أمام باب الهداية وما تشاؤون إلا أن يشاء الله سبحان الله. طب ولكن يهدي من يشاء، يعني يهدي من يشاء العباد أم الله؟ العباد المشيئة للعبد. هيقول شيء بمشيئة الله أولا ونعم بالله سبحانه وتعالى. لكن لو المشيئة هنا قصر على الذات العالية فقط وهي كذلك، لكن العبد له فيها اختيار. وإلا يأتي أبو جهل أنا مسير. ما هي كده يأتي أبو جهل يوم القيامة وأبو لهب يقول أنا والله لو هديتنا كما هديت أبا بكر وعمر وعثمان وعلي لاهتدينا لكن لا. أنت ما لا لا إحنا وضحنا لك إيه النجدين والطريقين وأنت بين الشكر والكفر أنت حر. لكن ألا يخشى من من من هذه الهمة ومن العباد إذا ارتبطت حياتهم أو بعض مصائرهم كالمد والجزر والحالة المزاجية كما تفضلت بالقمر أن يعبدوا القمر؟ لا. وأن يسجدوا له؟ لا. وبالفعل يعني سطر القرآن سجدوا للشمس مع هدهد سليمان رأيتم يسجدون للشمس من دون الله. الله. يعني هل تأثير هذا العقيدة؟ ولكن الهدهد كان عقل، مع أنه عقل الساجد لهذه الشمس كان من الواجب في المرتبة أعلى من الهدهد. أعلى. لكن الهدهد ألا يسجد الذي يخرج الخبأ ده متدبر. نعم صح. ده متدبر. نعم. يعني شوف حتى زمان أقول حتى الشام بهدهده كان طيبا. يعني كان بعت الهدهد. فالهدهد الموحد ده مع إدراكه القليل كان أفضل من إيه؟ من من من من من من, من, من هؤلاء الذين عبدوا. من سبق. لكن المؤمن بيستشعر أنه كل ما في الكون هذا لخدمته هو، فده مدعاه ان يشكر الله اكثر. لكن هو يعبد الله ايضا كان يعبد الشمس والقمر ويسجد لهما، مع ان القران سطر ان الشمس والقمر يسجدان لله سبحانه وتعالى. ما لانها مخلوقه لله سبحانه وتعالى كما انتم. فلما يعبدهما الانسان؟ ما هو العبد عندما ينطفئ عنده نور التوحيد وعندما يغلب عقله على يعني يقول الحسن ما حسنه العقل لما حسنه الشرع، هذه تصير كارثه. ودي احد اقوال المعتزله. نعم. والحسن على الحسن على يجب على الله من سقطاتهم يعني من اخطائهم. من اخطائهم طبعا. يعني هم افادوا الفكر الاسلامي. نعم. لكن الانسان عندما يرتكس الى الحمأة ويعني يخلد الى الارض ويتبع هواه خلاص يرى الامور زي تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. ده مش عبد للشمس وبس، ده عبد للدينار. صحيح. الرسول قال تعس عبد القطيفه. تعس وانتكس وإذا شيك فلنتقش أو فلنتقش. نعم. يعني تخيل أن الرسول يدعو عليه ولما تدخل شوك فيه إياك حتى ما يلاقي حد يطلع حاله أو يخرجها له. يعني ليه؟ لأنه خلاص سبحان الله العظيم هلاك للبشرية. يعني لكن قد يقول معذرة شيخنا إذا أذنت لي أنه ارتباط القمر والشمس في حياتنا ربما يغري الإنسان بأن يعدو طوره وأن ينزلهما منزلة يشرك فيها بالله سبحانه وتعالى. لا هو سبحانه وقد حدث بالفعل هنالك من يعبد هذا ويقترن بالنجوم وبالافلاك وبالمجرات والكوكب والطالع والبخت والمنجمون والفنجان والقراءات الكافية. هذه قضية في منتهى الخطورة ايضا. ما هو الخطورة عندما يظلم او يقل قدر التوحيد والايمان داخل قلب العبد تتصرف الجوارح وفق ما في القلب من ظلام او نور. طب ما يقول الشيخ عمر عبد الكافي قال في يعني في اكتمال البدر يتغير المزاج للانسان. طب وماله يتغير لك اله ويغير؟ لا لا لا, لا لا لا بالعكس ده هو دي من الوسائل. زي بالظبط انا لو اخذت دش ساخن وطلعت في الهواء البارد لازم لو وقفت امام السياره سوف تتهمني. لو تعرضت للميكروب اذا كان الطاعون في بلد وانتم خارجها فلا تدخلوها، الصحه الوقائيه. نعم. فهو ما عملش الاسباب فهو ترك الشيطان يدخل له لغايه ما هول القمر وراح عبده من دون الله. لماذا؟ ترك هواه على فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. نعم. يعني هو إبليس لو لم يتكبر ولم يحصل كان عمل إيه؟ كان سجد أبو الآد. لا. في الجنة. قال خلاص لكن راح واستراح. لكن إزاي؟ نعم. إزاي؟ ما حتى يقال أن أبا حنيفة لما سأله أحدهم هل ينام إبليس؟ قال لو نام لاسترحنا. طب هل بالفعل استطراد جانبي إذا أنت لنا الزهرة هي ما تحدثنا به بعض كتب التاريخ والسيرة بأن هي التي فتنت الملكين هاروت وماروت، كل هذا قصص كوكب الزهرة فمسخت هكذا. هذا قصص بني إسرائيل، وده عامل زي الأساطير اليونانية والإغريقية. ليس يعني الأساس من الصحيح. لا لا لا لا، ليست الزهرة كانت ملك ومسخت. لا لا لا، يعني الله سبحانه وتعالى يعني الخالق عز وجل يخلق كيفما يشاء وأينما يشاء وبالطريقة التي يريد، لكن هذه كواكب، هذه كواكب ما دخلها بأنها امرأة وفتنت وعملت وسوت، هذا كلام من باب الأساطير الإغريقية. تمام، أنا معي دقيقة يعني وجه لنا كلمة والمشاهدين الكرام بخصوص كيفية التدبر، خصوصا مع مسألة الشمس والقمر في نهاية هاتين الحلقتين، على التدبر وكيف نترجمهما واقعا. إذا ترجمنا الشمس بالنهار والقمر بالليل فأنا عبد لله في الليل والنهار، هذا أمر. طيب، الأمر الثاني، عندما تشرق في قلوبنا شمس التوحيد تطرد منها الشياطين والخفافيش والحقد والحسد، وتمحق بحرارة الإيمان، هذه تحرق كل الميكروبات التي تجعلنا يعتدي بعضنا على بعض ويحسد بعضنا بعضا ويكن بعضنا لبعض البغضاء. فإذا جاء القمر الهادئ، قمر التوحيد وقمر صفاء النفس مع الناس، لا ينام الإنسان وقد غضب من زوجته وهو غاضب عليها، وهي أيضا لا تنام وهي غاضبة عليه، يعني برضو الناس يذكرون حديثا ولا يذكرون المعنى الآخر، يعني في له معنى أكيد. صحيح. يعني طيب تبيت تلعنها الملائكة إذا بات عليها غضبان، طب إذا باتت غضبانة الملائكة تدعو له وهو أيضا يعني لا يعني الملائكة تدعو له، يعني يعني إحنا نريد أن نفهم دين ذكوري أو دين ولا دين ذكوري، هو ذكوري إناثي يعني. فالقمر عندما يأتي يذكرنا بالليل، لماذا لا يأتي الليل؟ فنسمع مرة أخرى أهازيج الدعاء والتضرع إلى الله والإخبات لله عز وجل والذل إليه، إن سهام القدر دعاء السحر. نعم. يعني لماذا لا نصير على الظالمين والذين يفتكون بأعراض الناس وبأموال الناس ويقتلون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، لماذا لا نقف أمامهم وقفة واحدة حتى إن لم نستطع فبقيام الليل آدل الشمس وآدل القمر. نعم. بارك الله فيك وشكرا لحضرتكم على هذا اللقاء، ونلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج إلا بسلطان. أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، وحتى يضمنا لقاء جديد أرقم نياط وعطر تحيات الإعلامية هاني عمران. شكرا لحضرتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.